وسدت أبواب ثلاث فاتنة وسدتها بالدرة المضية بحقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد السادات الحنبلي إمام أهل الحق ذو القدر العلي حبر الملا حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجى ماحي الهدى الشيباني فإنه إمام أهل الأثر فمن نحاه نحاه وهو الأثر سقى ضريح حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم هوى وحله وسائر الأئمة منازل الغفران أعلى الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. يقول المصنف أن هذه المنظومة أنه نظمها في سلكها، ونظم في سلكها مقدمة وست أبواب وخاتمة، هذه المنظومة. وقوله نظمتها في سلكها، هذا يسميها أهل البلاغة استعارة، لأن المنظومة ليست خرز تنظم في سلك، لكن لجودتها وحسن نظامها كأنها خرز نظم في سلك. وهذا الخرز الذي نظم في السلك هو المقدمة والأبواب الست والخاتمة، هذا الذي نظم في هذه المنظومة. فشبهها رحمه الله تعالى، شبهها بالخرزات التي نظمت في سلك لينتظم بعضها لبعض ولا يضيع منها شيء، لتنتظم هذه المنظومة ولا يضيع منها شيء ولا يتفرق ويتشتت ذهن القارئ لها والحافظ والذي يريد أن يعرف ما بها. قال نظمتها في سلكها مقدمة. إذن أولا لها مقدمة، ويقال مقدمة، وهي ما ذكره المصنف في أولها، وست أبواب، سيأتي الباب الأول والباب الثاني إلى الباب السادس، ثم خاتمة، جعل في آخر المنظومة خاتمة لها، نسأل الله أن ييسر لنا ذلك. قال وسمتها بالدرة المضية، وسمتها يعني جعلت لها علامة وسمة، جعلت لها علامة وسمة، فالوسم العلامة على الدابة، فهو جعل هذه المنظومة لها علامة ولها سمة. ما هي هذه العلامة؟ ما هي هذه السمة لهذه المنظومة؟ الدرة المضية، الدرة المضية، والدرة هي ما يؤخذ من بطون البحار، وهي مضية، ومعنى مضية يعني أصلها مضيئة من الإضاءة والنور. وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، يعني هذه المنظومة هي درة تنير وتضيء، لكن في أي شيء؟ هل هي في الفقه؟ هل هي في الحديث؟ هل هي في التفسير؟ هل هي في النحو؟ في أي علم أو في أي فن؟ في عقد أهل الفرقة المرضية، في عقد يعني في عقيدة، يعني عن عقيدة أهل الفرقة المرضية. إذن فهمنا أن هذه المنظومة تتعلق بعقيدة الفرقة الناجية، الفرقة المرضية، أهل الأثر، السلف الصالح، هذا معنى كلامه، في عقد أهل الفرقة المرضية، الفرقة بالكسر، الفرقة بالكسر الطائفة، فرقة يعني طائفة، أما بالضم فهي الفرقة الخلاف. فالمصنف يقول في الفرقة المرضية، يعني في الفرقة في الطائفة المرضية التي رضي عنها. من الذي رضي عنها؟ رضي عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كلهم راضين عن هذه الفرقة، لأنها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، على اعتقاد يعني هذه المنظومة هي على عقيدة، على عقيدة ذي السداد يعني صاحب السداد، هذه المنظومة هي على عقيدة صاحب السداد، والسداد هو الصواب، رجل مسدد يعني موفق للصواب، والإمام أحمد رحمه الله تعالى مسدد موفق للصواب، فهو نظمها على عقيدة الإمام أحمد، ومعلوم أن عقيدة الإمام أحمد هي عقيدة من قبله من التابعين والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه على الكتاب والسنة، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي، وذي بمعنى صاحب، وهو من الأسماء الخمسة أو قل من الأسماء الستة، على اعتقاد ذي السداد يعني صاحب الصواب الموفق الحق الحنبلي، وهو الإمام أحمد، فهو حنبلي المذهب، حنبلي المذهب، وهذا ليس له علاقة أن الإنسان حنبلي أو شافعي أو مالكي أو حنفي، ليس له علاقة في كونه يأتي بشيء جديد أو يخرج عن الكتاب والسنة، لا، إنما التلاميذ ينسبون إلى شيخهم الذي طلبوا عنده العلم فقط، أو ينسب إلى بلده مكي مدني حجازي شامي إلى آخره. فالحنابلة سموا حنابلة لأنهم من تلاميذ الإمام أحمد، لكنهم ليسوا أهل تعصب، يعني لا يظن أنهم يتعصبون الإمام أحمد حتى لو خالف الحق اتبعوا، لا، بل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة يربي تلاميذه وأتباعه على اتباع الحق، وأن قول أحدهم هذا قال الإمام أحمد، قال أبو حنيفة قبله، قال الشافعي، قال مالك، قال إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، لكن الإمام أحمد مسدد موافق الحق، ولهذا أتباعه ساروا على نهجه. قال على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، إمام أهل الحق صاحب القدر العلي، القدر الشرف والعلي الرفيع، فالإمام أحمد رحمه الله صاحب شرفه رفيع عند الناس عند الأمة، صاحب قدر علي عظيم، ولهذا أجمعت الأمة على إمامة الإمام أحمد، حتى أن من العلماء من قال لو جزمنا أن الإمام أحمد في الجنة لكان صوابا، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إذا أجمعت الأمة على صلاح شخص فلنشهد أنه في الجنة، وهذا طبعا خلاف بين شيخ الإسلام والجمهور، يعني جمهور أهل السنة يقولون لا نشهد أحد بجنة ولا بنار، مع أننا يغلب على ظننا أنه في الجنة، لكن تأدبا مع الله جل وعلا ما نقول والله أن فلان في الجنة، ولهذا الإمام مالك والشافع وحنيفة لا نشك إن شاء الله أنهم في الجنة، لكن تأدبا مع الله لا نستطيع أن نجرؤ ونقول فلان في الجنة، لكن نحسب أنه في الجنة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية لا، يقول إذا أجمعت الأمة على شخص فلنشهد أنه في الجنة، بدليل أن الله عز وجل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في أرضه، لما أثنوا على جنازة في الجنة بخير قال وجبت، أثنوا على الأخرى قال وجبت، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثنوا على جنازة قال وجبت، أثنوا على هذه الشرطة قال وجبت، هذا وجبت النار هذا وجبت الجنة، يقول عمر وليس النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على الأمة إذا أجمعوا على صلاح شخص وأن فلان رجل صالح كلهم أثنوا عليه بخير فإنهم من الجنة إن شاء الله، لكن جمهور السنة يقولون لا نجرؤ أن نقول الكلام هذا فقط، وإلا لا نشك أن الأمة أجمعت على إمامة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولهذا قال إمام أهل الحق. لكن أيضا ينبغي أن يتنبه أن كلام المصنف هنا ليس على إطلاقه، إمام أهل الحق النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الصحابة، لكن في زمنه وفي وقته فهو إمام أهل الحق رحمه الله تعالى. إمام أهل الحق ذي القدر العلي حبر الملأ فرد العلا الرباني حبر الملأ، والحبر هو العالم كثير العلم صاحب العلم، ولهذا يسمى المحبرة محبرة لأنها تمتلئ من الحبر يكتب به ما شاء، فالعالم الذي امتلأ من العلم وتضلع يسمى حبر. حبر الملأ، الملأ الخلق، يعني الإمام أحمد هو عالم الملأ، عالم الملأ في زمنه رحمه الله تعالى، بل حتى بعد زمنه، لكن إنما نقول هذا حتى يعني لا يظن أن المؤلف يغلب الإمام أحمد حتى يرفعه فوق منزلة الصحابة، لا، لكن يريد أن يثني عليه ويمدحه، وهو في الحقيقة أهل للثناء وأهل للمدح رحمه الله تعالى. حبر الملأ فرد العلا، يعني الإمام أحمد هو المتفرد بالعلو والشرف، هو المتفرد بعلو القدر وعلو الشرف وعلو المكانة، ونقول أيضا مراده في زمنه ومراده في منزلته التي هو عليها، يعني الإمام أحمد ليس هو متفرد بالعلو فوق النبي صلى الله عليه وسلم فوق بكر وعمر، لا، لكن معناه أنه من أهل القدر العلي الذي تفرد في زمنه وصار إماما. حبر الملأ فرد العلا الرباني، الرباني الذي يتقلب في عبودية ربه جل وعلا، الذي لا يخرج عن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرباني. رب الحجة ماحي الدجى الشيباني، هذه كلها صفات الإمام أحمد يمدحه، يعني هو عالم الملأ وهو المتفرد بالعلو والشرف، وهو رب الحجر يعني صاحب العقل، رب بمعنى صاحب، الحجر العقل، يعني الإمام أحمد هو صاحب العقل. ولا شك أن الإنسان إذا أوتي علما عظيما ورزق معه عقلا سليما فقد حصل له كل الخير، قد حصل له كل الخير. رب الحجى ماحي الدجى، الدجى الظلمة، فالإمام أحمد هو صاحب العقل وهو الذي محى الله به الظلمة، ظلمة أي شيء، ظلمة الشبهات، ظلمة البدع، ظلمة الأهواء، فهو رحمه الله تعالى الذي رد على أهل الباطل ورد على أهل البدع وعلى أهل الأهواء فكشف وأنار الله به هذه الظلمة. ماحي الدجى الشيباني، الشيباني هو ينتسب إلى قبيلة شيبان، شيبان يعني أنه من بني شيبان، هذا نسبه رحمه الله تعالى. قال فإنه إمام أهل الأثار، شوف الشيخ رحمه الله تعالى الناظم يعلم، طيب لماذا مدحت الإمام أحمد؟ لماذا قال حبر الملأ الإمام المتفرد أهل الحق ذي القدر العلي؟ لماذا قال هذا الكلام؟ قاله لما اتصف به من الأخذ بالكتاب والسنة والعمل بهما والدعوة إليهما والذب عنهما، استحق هذا الكلام. هو ما مدحه لأن أحمد بن حنبل، لا، أنت ما تحب الشخص لأنه فلان، أنت ما تحب أبو بكر لأنه أبو بكر، ما تحب عمر لأنه عمر، لا، لكن تحب بكر لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب عمر لأنه ثاني خليفة، لأنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يحب الإمام أحمد لا لأنه أحمد بن حنبل الشيباني، لكن لأنه إمام أهل الأثر والكتاب والسنة. ولهذا يقول بعض السلف إن الإمام أحمد قام مقام ما قامه إلا أبو بكر، فأبو بكر قام مقام يوم الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما ارتد الناس عن الزكاة قام أبو بكر في هذا المقام، والإمام أحمد قام نفس مقام أبو بكر مثل مقامه، فلما قالوا بخط القرآن ثبت ولم يقل كلمة واحدة، حتى أنهم اجتمعوا حوله الناس وقالوا يا إمام قل أنت مكره لا يضرك هذا، ولكن لما نظر الإمام أحمد وإذا الآلاف المؤلفة عن يمينه وشماله كل آخذ بالقلم يكتب، إذا قال الإمام أحمد القرآن مخلوق سيكتب، ف فقال كيف أقول القرآن مخلوق وتكتب هؤلاء البشر كلهم يكتبون هذا عني؟ فقال رحمه الله تعالى منزل وغير مخلوق، فكتب الناس عنه هذا وسجن وجلد، وقصته معروفة رحمه الله تعالى. ولهذا كم مات بعده من البشر انطوى ذكرهم واختفى وليس لهم أثر، وهو كأنه موجود الآن معنا في هذا المسجد من ذكره وسيرته رحمه الله. قال فإنه إمام أهل الأثر، فإنه إمام، والإمام هو القدوة، الإمام هو القدوة، فهو قدوة أهل الأثر يعني أصحاب الأثر. والمراد بالأثر المنقول، المنقول يعني السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأثر، سنته من أقوال وأفعال وتقريرات إلى آخره، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأثر، يعني ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامه الإمام أحمد. فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر، من نحى منحاه يعني من سلك مسلكه وسار مسيره وعبر طريقه فهو الأثر، يعني فهو صاحب الأثر، صاحب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يعتذر عن المصنف هنا، من نحى منحاه فهو الأثر، هو لا يريد الغروب الإمام أحمد، بل النبي صلى الله عليه وسلم من نحى منحاه، من نحى منحى بكر وعمر الصحابة، لكن هو يريد الإمام أحمد في زمنه، في علمه، في منهجه، في عقيدته، لأنه منهجه صحيح، عقيدته صحيحة، توجهه صحيح، هو صاحب الكتاب والسنة، صاحب العقيدة الصحيحة، صاحب السنة، صاحب الأثر، فالذي يسير على طريقه فهو أثر. ولهذا الآن أحيانا تقول لبعض الناس اتبع الشيخ فلان، أنت لا تريد أن يقلده لأنه فلان بفلان، لا، لكن تعرف أن هذا الشيخ صاحب دليل يمشي على القرآن والسنة، فما هناك مانع أن العوام يتبعونه. أما طلاب العلم ما يتبعونه، يتتلمذون على يده، يأخذون العلم منه، يحفظون عنه، لكن العام الذي لا يحفظ يتبعه يقلده وتبرأ ذمته. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى من نحى منحاه فهو الأثر، نعم، من سلك مسلك الإمام أحمد فهو صاحب أثر وصاحب سنة. فمن نحى منحاه فهو الأثر، سقى ضريحا حله صوب الرضا، سقى ضريحا حله، الضريح القبر، الضريح القبر، والذي حله الإمام أحمد يعني أنه في القبر، فهو يقول سقى الله هذا القبر الذي حله الإمام أحمد صوب الرضا، يعني يدعو الله أنه يصب فيه الرضا، يصب في قبره، ومعنى صوب يعني صيب الرضا، صيب الرضا، والصيب المطر، الصيب المطر، سمي صيبا لأنه يصب من العلو للأسفل، فسمي المطر صيبا، فهو يستعير هذه الكناية، يعني يدعو بأن الله عز وجل ينزل عليه الرضا كنزول المطر من السماء الأرض على قبر الإمام أحمد. سقى ضريحا حله صوب الرضا يعني صيب الرضا، يعني مطر من الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضع، يعني سقى ضريحه صوب الرضا يعني صيب من الرضا، وأيضا صيب من العفو والغفران، ذكر العفو والمغفرة. وإذا اجتمع عندنا العفو والمغفرة، العفو عن أي شيء والمغفرة عن أي شيء؟ العفو عن ترك الواجبات، يكون العفو عن ترك الواجبات، والمغفرة عن فعل السيئات. يعني إذا قيل اللهم اعفو عني واغفر لي، هنا يكون العفو مقابل ترك الواجبات، والمغفرة مقابل فعل السيئات، لأن العفو التجاوز. ولهذا أنت الآن إذا أمرت خادمك أو غيره فعصاك تقول عفوت عنك، لماذا؟ لأنه لم يمتثل الأمر، عفوت عنك. لكن لو فعل أمرا أنت لا تريده وأردت أن تعاقبه ثم تركته، معناه سترت جرمه، لم تظهره ولم تعاقبه عليه. فالمغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر هو ما يلبس على الرأس في الحرب، فهو يستر الرأس ويجعل السهام تتجاوز عنه، فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. فهو يدعو الله جل وعلا أن يعفو عن الإمام أحمد فيما حصل من ترك الواجب ويغفر له فيما حصل من فعل السيئات، لأن الإمام أحمد وإن كان إمام فهو بشر، قد يقع من ترك واجب وقد يقع من فعل سيئة، فدعا له رحمه الله تعالى. قال: والعفو والغفران ما نجم أضر، ما نجم أضر. وما هنا مصدرية، مصدرية يعني مدة دوام إضاءة النجم، يعني رزقه الله العفو والغفران وحل قبره مطر وصيب من الرضا، مدة بقاء النجم مضيئا، والمعنى إلى الأبد، هذا المعنى إلى الأبد. مثل ما تقول لشخص جزاك الله خير ما بقي النهار ونهار ولا الليل، يعني معناه جزاك الله خير إلى ما لا نهاية، هذا المعنى. فيقول مدة إضاءة، مدة إضاءة النجم. وحله وسائر الأئمة، لما دعا الإمام أحمد دعا أيضا لبقية الأئمة، وهو يقصد الأئمة الثلاثة ومن نحى نحوه، الإمام مالك وقبله أحمد ثم الشافعي ثم الإمام مالك وغيرهم من الأئمة، يدعو لهم الناظم رحمه الله أن الله يحل في ضريحهم وقبورهم أيضا الرحمة والرضوان والعفو والغفران. وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة، لأن منازل الرضوان تكون في أعلى الجنة، أعلى منزلة من الرضا أن يسكنك الله عز وجل أعلى الجنة وهو الفردوس الأعلى. غفر الله وعفى عنا جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم. ثم قال رحمه الله تعالى مقدمة، هذه المقدمة، بعد المقدمة تأتي الأبواب. قال: اعلم هديت أنه، نعم، اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتدى خير البشر بأن للأمة سوف تفتن 79 اعتقادا ومحب ما كان في منهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة أعلى أهل البشر، في فرقة إلا، في فرقة، لا إلا على أهل الأثر. نعم كل النسخ كذا، لا سقط، نعم طيب أملي عليكم البيت. نعم وليس هذا النص جزما يعتبر كذا عندكم في فرقة إلا على أهل الأثر، في فرقة إلا على أهل الأثر. قال رحمه الله تعالى: اعلم هديتا، يعني اعلم علم اليقين الذي لا يعتريه شك. والمصنف رحمه الله تعالى أيضا يدعو لك بالهداية، يقول اعلم هديت، يعني هداك الله عز وجل إلى العلم النافع والعمل الصالح. وهذا نهج السلف، الشيخ محمد عبد الوهاب يقول اعلم رحمك الله، وهكذا إذا أراد أحد أن يخاطب الآخر اعلم رحمك الله. فينبغي لنا أن نتخذ مثل هذه العبارات إذا أردنا أن نخاطب شخص أو نوجهه، نقول اعلم رحمك الله، اعلم بارك الله بك إلى آخره. اعلم هديت أنه جاء الخبر، اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي، جاء الخبر. أولا ما هو الخبر؟ نحن نريد الآن أن نعرف الخبر بغض النظر عن خبر الله ورسوله، لا تعريف الخبر، الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، هذا هو الخبر، تعريف الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب. لأن الكلام إما أن يكون خبر، إما أن يكون خبرا، وإما أن يكون إنشاء، هذا الكلام إما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، يعني يصدق عليه أن تقول للمتكلم صدقت أو كذبت، هذا من حيث كون خبر. لكن هناك أخبار لا تحتمل الكذب، خبر الله ورسوله لا يحتمل الكذب، وهناك أخبار لا تحتمل الصدق، خبر مسيلمة لا يحتمل الصدق. لكن الكلام على تعريف الخبر في اللغة من حيث كونه خبر، هو الذي يصلح أن يقال له صدق أو كذب، هذا هو الخبر. أما الإنشاء لا، ما يقال لفاعله صدق أو كذب، لا، إما أن يمتثل أو لا يمتثل. فإذا قيل لك شخص أنا أتيت من المكان الفلاني، ها خبر ولا إيش يعني؟ خبر يحتمل أن تكون صدقت أو كذبت. لكن لو قال لك افعل كذا، ها إنشاء ولا خبر؟ إنشاء، ما تسأل تقول له صدقت أو كذبت. لو شخص قال والله إني ذهبت إلى المكان الفلاني، لو شخص استفهم ألم تذهب إلى المكان الفلاني، هذا إنشاء. فالذي لا يحتمل الصدق أو الخبر يعتبر إنشاء. إذن الخبر، الخبر بغض النظر عن قائله هو ما يحتمل الصدق أو الكذب. أما خبر الله جل وعلا لا يجوز أن نقول يحتمل الكذب، لأنه لا يمكن أن يحتمل الكذب. خبر مسيلمة لا يجوز أن نقول يحتمل الصدق أو الكذب، لأنه لا يحتمل إلا الكذب. أما الخبر من حيث هو فهو يحتمل الصدق أو الكذب. المصنف يقول اعلم وديت أنه جاء الخبر، ما مراده بالخبر هنا؟ هل ما يحتمل الصدق أو الكذب، أو ما يحتمل الصدق لا غير؟ مراده ما لا يحتمل إلا الصدق، وهو خبر النبي عليه الصلاة والسلام. اعلم وديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر، يعني الخبر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام المقتفى، المقتفى يعني الذي يجب اقتفاءه، الذي يجب على الناس أن يقتفوا أثره وطريقته. وما المراد بالنبي أل هنا من مراد بها؟ هل هي العهد الذهني أو الذكري أو الحضوري أو للجنس؟ ها نقول أل هنا للعهد الذهني، حسنت، العهد الذهني. وممكن يكون للعهد الذكري، لا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر قبل ما يسمى للذكري، يسمى العهد الذهني. يعني ما هو النبي الذي في الأذهان؟ من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا فائدة عابرة، أل تكون العهد الذهني مثل هذا المثال، يعني شيء في ذهنك، وتكون العهد الذكري يعني شخص ذكر قبل قليل ثم أتيت بأل، فهنا تكون أل العهد الذكري، مثل قوله جل وعلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ما المراد بالرسول هنا؟ موسى، وإن كان نكر المراد موسى، فأرسلنا فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هنا أل الرسول، أل هنا للذهني، العهد الذهني أو الذكري أو الحضوري أو للجنس، أي رسول عصى فرعون. ما المراد؟ العهد الذكري، يعني الرسول الذي ذكر قبل قليل. فالمراد هنا العهد الذهني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي عن النبي المقتفى خير البشر، فهو عليه الصلاة والسلام خير البشر. والمراد بالبشر بني آدم، سموا بشر لأن بشرتهم ظاهرة لا بد أن يستروها، أما الدواب والبهائم فبشرتهم بشرتها مستورة، عليها من الشعر ما يغطيها عن البرد، لكن بني آدم ما على بشرته ما يغطيها، هو الذي يأخذ اللباس ويغطي بشرته، فسموا بشر لأن بشرتهم مكشوفة تحتاج أن يغطوها هم، فهو عليه الصلاة والسلام هو خير البشر. عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفتنى، يعني الخبر الذي أتى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة، بأن ذي، ذي بمعنى هذه، بأن ذي الأمة سوف تفتنى. الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أمة الدعوة، القسم الأول أمة الدعوة، فهذا يشمل جميع البشر كلهم من أمة الدعوة، يشمل اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وغيرهم، لأنه يجب أن يدعوا إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يسمون أمة الدعوة. القسم الثاني أمة الإجابة، أمة الإجابة، وهؤلاء أتباعه عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا والذين كانوا يتبعونه وعلى سنته وعلى دينه، هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أتت في النصوص فضائل تمدح بها الأمة ويثنى عليها، فالمراد أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، المراد أمة الإجابة. إذن هنا بأن ذي الأمة، يعني هذه الأمة ستفترق، وهو يشير إلى حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وهذا الحديث اختلف العلماء منهم من صححه ومنهم من ضعفه، وهو يعني قابل للصحة وصحه جمع من العلم. طيب الذين سيفترقون 73 فرقة، هل هم من المسلمين أو من الكفار؟ من المسلمين، يعني من أمة محمد، من أمة الإجابة. المصنف ماذا يقول؟ يقول بأن هذه الأمة ستفترق. إذن الذين سيفترقون هم من هذه الأمة، هم مسلمون من أمة محمد، سيفترقون 73 فرقة. طيب كلها في النار، يأتي إشكال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول كلها في النار وهم مسلمون، نقول ما المانع؟ المسلم ألا يدخل النار؟ ألا يعذب؟ المسلم تحت المشيئة. ولهذا قول عليه الصلاة والسلام كلهم في النار إلا واحدة، يعني كلهم مستحق العذاب في النار، وليس معنى أنه لابد أن يخلد، لا. ولهذا قد لا يدخل النار، قد يعفو الله عنه، لكنهم استحقوا دخول النار. لماذا؟ لمخالفة كانوا عليها. أما من قال إن 73 فرقة الذين سيفترقون ولا تنجو منهم إلا واحدة هم من كان من هذه الأمة فوقع في أمور مكفرة حتى خرج من الإسلام، فلا يرد هذا القول أنهم تحت المشيئة، لكن الكلام على أنهم من هذه الأمة، يعني يقعون في المخالفات، يقعون في بدع، يقعون في انحرافات هي أوجبت لهم النار. ولهذا ممكن يدخل في هذه الفرق كل من استحق النار ولو كان مسلما، لكنه استحق النار فهو يدخل في هذه، فإن شاء الله عفى عنه وإن شاء دخل النار. وهذه يأتينا أمثلة كثير، تجد أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شخص بأنه لا يدخل الجنة وهو مسلم. ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق والديوث الذي يقر الخبث في أهله ومدمن الخمر، لا يدخلون الجنة. طيب العاق أليس مسلما؟ مسلم، فعل كبيرة من كبائر الذنوب. الديوث مسلم، فعل كبيرة من كبائر الذنوب. طيب قوله لا يدخلون الجنة، انتبهوا لمثل هذه النصوص، هذه يسميها العلماء لا يدخلون الجنة ابتداء، لا يدخلونها ابتداء، يعني استحقوا النار يعذبون بها ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. وبعضهم يقول دخول الجنة، أرجو أن تتنبهوا لهذا، دخول الجنة إما أن يكون دخول مطلق وإما أن يكون مطلق الدخول. فدخول مطلق يدخل الجنة مباشرة بدون أن يمروا على النار، ومطلق الدخول لا يدخلون ابتداء، يعذبون ثم يدخلون الجنة. ومثله النار، يعني إذا ورد نص في أن من فعل كذا فهو في النار، معناه أنه معناه استحق دخول النار. ومنهم من قال مطلق الدخول وليس دخول مطلق، فالدخول المطلق في النار هو دخول الكفار، دخول مطلق ما يخرجون منها، ومطلق الدخول هو عصاة المؤمنين، عصاة المسلمين، إذا دخلوا النار هذا يسمى مطلق دخول. طيب هذه الأمة افترقت على 73 فرقة كلها في النار، فيقولنا أن هذه 72 فرقة أنهم من هذه الأمة لكن استحقوا النار، فالمعنى مطلق الدخول، معنى لا يدخل الجنة ابتداء، استحقوا العذاب في النار. بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، 74، والبضع هو من الثلاثة إلى العشرة، البضع هو من الثلاثة إلى أقصد من الثلاثة إلى التسع، البضع من الثلاثة إلى التسع، والفرق في الحديث أنها 73، إذن يدخل قول المصنف بضع 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى، هذا المحق، يعني هم سيفترقون 73 فرقة. طيب من المحق؟ كل واحد يقول أنا محق، كل منهم يقول أنا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل كل يعطى بدعوى؟ لا، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، كل منهم يدعي أنه صاحب الحق. لكن ميزة هذا الدين أن الناس لا تقبل دعواهم إلا بدليل، لو أتاك إنسان الآن وقال والله أنا أطلب فلان 10,000 ريال، قل له تعالي فلان أعطى 10,000 ريال، هل هذا منطق؟ لا، نقول إيتي بدليل. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ما نقبل هذا. إذن من الفرقة الناجية؟ من هم؟ المحق. في الجنة هو المحق، يعني الذي على الحق. إذن من هو المحق؟ ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه. ما كان في نهج النبي، يعني ما كان على نهج النبي في شريعته وفي دائرته عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي من الفرقة، هو الذي هي الطائفة التي في الجنة في نهج النبي المصطفى وهو محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الصفة وهو المصطفى، وصحبه من غير زيغ وجه، يعني ما كان في نهج النبي صلى الله عليه وسلم وفي نهج أصحابه. وهنا عطف الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم له نهج والصحابة لهم نهج، وأن من اتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو محق، أو تركه واتبع نهج الصحابة فهو محق؟ لا، ليس هذا مراد المصنف، لكن مراد أن الصحابة هم أصلا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ من هذا أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهم وعصمة لهم، أن يحدث في الدين ما ليس منه، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحدثوا بهؤلاء الخلفاء الأربعة. لا، نعلم أنهم لن يحدثوا في الدين شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وانتهت القضية. فهو يقول أن الفرقة التي في الجنة وهي الفرقة من 73 هم ما كان على نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. وهذه الكارثة في المخالفين، المخالفين لا يخرجون عن الإفراط، مجاوزة الحد أو التفريط، ترك العمل. ولهذا قال من هون الذين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير زيغ، والزيغ مجاوزة الحد، الغلو، الإفراط، هذا الزيغ. والجفا ترك الحق وعدم العمل به. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع المصطفى ليس عندهم إفراط وليس عندهم تفريط، يعني لا يتجاوزون الحدود ولا يتركون ما حد الله ورسوله، سواء بالأفعال أو في باب الاعتقاد. فمثلا الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتينا شخص يحبه على صلى الله عليه وسلم، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أحبه حبا شديدا ما على وجه أرض أحب إليه من محمد صلى الله عليه وسلم، يقول بارك الله فيك، أحسنت، ممتاز، لكنه قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث حلول الحادث العالم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن ومن علومك علم اللوح والقلم. هل هذا حب صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ولا غلو؟ هذا مجاوز حد. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفات الله جل وعلا، قال من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جود النبي ومن كرمه الدنيا والآخرة، ماذا بقي لله؟ ومن علومك يا محمد علم اللوح والقلم، أنت تعلم الغيب، ماذا بقي لله؟ نقول هذا غلو، هذا مجاوز الحد. إذن الذي يظل عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يظل في مجاوزة الحد يغلو حتى قد يقع في الكفر، وإما أن يترك العمل، يترك الفعل، يترك الواجبات، يفعل المحرمات، فهذا يسمى جفا. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسطا، ليس فيهم إفراط ولا تفريط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الصحابة يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم وأنت سيدنا وابن سيدنا إلى آخره، قال أنا عبد الله ورسوله. لماذا قال عبد ورسوله؟ قال عبد يرد على أهل الإفراط الذين أعطوه من صفات الربوبية، قال أنا عبد كالعبيد، آكل وأشرب وأجوع وأمرض وأنام وأقوم، ليس لي من صفات الرب شيء. ورسوله رد على الذين تركوا العمل، تركوا الرسالة، أنكروها، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. ما هو النص؟ النص أنه لما قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الأثر. هذا لمن؟ ينزل على من هذا؟ يقول المصنف هذا الأثر وهذا النص ننزله على من؟ على نوع من الناس، طائفة. ما هي؟ قال وليس هذا النص جزما يعتبر، يعني ما نعتبر هذا النص لأحد في أي فرقة إلا على أهل الأثر، يعني هذا لا يعتبر إلا على من تمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أتانا شخص من الجهمية أو من المعتزلة أو من المرجئة وقال أنا من الذين في الجنة، نقول له لا، ما أنت من الفرقة الذين في الجنة. طيب لماذا؟ نقول الحكم بيننا وبينك كتاب الله جل وعلا. ماذا يقول المصنف؟ يقول لا نجزم هذا النص إلا على أهل الأثر. هل أنت من أهل الأثر؟ نجده ليس من الأثر، بل يحرف النصوص ولا يعمل بها. إذن النص الذي يدخل الجنة لا نجزم به، بل يقول وليس هذا النص جزما يعتبر. مصنف يجزم، يقول يجب أن نجزم أن هذا النص في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره. فأثبت النصوص بالتزيين أخنا. فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات وصح بالأخبار عن ثقاتنا من الأحاديث نمد مره كما قد جاء فاسمع من نظام وعلامة. قال رحمه الله تعالى فأثبت النصوص بالتنزيه. فأثبتوا، الضمير يعود على من؟ يعود على أهل الأثر في البيت السابق. يعني الأثر، أهل الأثر في البيت السابق هم الذين أثبتوا النصوص، أثبتوها لفظا ومعنى واعتقادا وعملا، فهم أثبتوا النصوص لفظا، أثبتوا لفظا. ثم استوى على العرش، أثبت اللفظ أنه استوى على العرش لفظ، ومعنى أثبت حتى المعنى، قالوا معنى استوى على العرش يعني على عليه وهو فوق مخلوقات، واعتقادا اعتقدوا هذا في قلوبهم، وعملا عملوا بمقتضاه. فأثبتوا النصوص، والمراد بالنصوص جمع نص، والنص هو ما ورد في القرآن وورد في السنة، في السنة، هذا هو النص. فالنصوص هذه تثبت من غير، فأثبتوا النصوص بالتنزيه، قارن التنزيه مع الإثبات، لأنك إذا أثبتت النص قد يرد على ذهنك التشبيه، فيجب أن ينزه الله عز وجل عن النقص. الرحمن على العرش استوى، ورد عند أهل الشبه أنه استوى استولى، بمعنى استولى. طيب لماذا؟ قالوا لأننا لا نعرف معنى استوى إلا الملوك يستوون على عروشه، إذن معناه أن الله استوى كما يستوي الملك على عرشه، فأنكروا هذا، قالوا استوى معنى استولى. أهل السنة لا، يثبتون استوى مع التنزيل، نقول نعم استوى لكن ليس كاستواء الملوك والبشر، بل استواء يليق بجلاله، استواء كمال، فهو يستوي مستوى العرش استواء يليق بجلاله، ولا يمكن أن نقول استوى كما تستوي الملوك على عروشه، فهنا أثبتوا ونزل. طيب مثال آخر، قال الله جل وعلا وهو السميع البصير، لا نأخذ مثال غير هذا، يعني هذا قد يكون واضح. قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. أهل السنة أثبتوا هذا اللفظ، قال لفظ نعم نثبته، يداه مبسوطتان لفظا ومعنى، أثبتوا معناها يعني أنها يد حقيقية، يد حقيقية لكن مع التنزيه، لا تشبه أيدي المخلوقين. فكما أن الله عز وجل بذاته لا يشبه المخلوق، فأيضا هو بصفاته لا يشبه صفات المخلوقين، فهم أثبتوا مع التنزيه. المخالفون لأهل السنة حرفوا، لماذا حرفوا؟ لأن تبادر إلى أذهانهم التشبيه، لما قال الله بل يداه مبسوطتان ما يعرف اللي يديه، ما يعرف اليدين الدواب والحمير والكلاب. فقال لو أثبتت اليد لله جل وعلا شبهت المخلوقات. فما استطاع أن يحتمل التنزيل وانقدح بذين التشبيه فأنكر النص. قال المراد بقوله بلده مبسوطتان المراد بلد النعمة، يعني هو كريم يعطي ويغني ويحسن ويغدق النعم، هذا معنى يده. أما أن نثبت له يد يقولون لا نثبتها. وهذا في الحقيقة يعني هذا الكلام سيأتي له بحث أكثر في الأبيات القادمة إذا وصلنا إلى مرحلة الاستدلال بالعقل عن النص، لأن الذين يحكمون العقول ظلوا. هناك من النصوص ما لا مجال للعقل فيها أصلا، ما في مجال للعقل. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن ضرس الكافر، هو حديث صحيح في مسلم، ضرس الكافر مثل جبل أحد. لو أردنا أن نقيس هذا في العقل قلنا كيف يمشي؟ ما يقدر يمشي، جبل كم كيلو؟ إذا كان هذا ضرس الكافر كيف رأسه؟ كيف عيونه؟ كيف يديه؟ كيف رجوله؟ نقول هذه الآخرة لا مجال للعقل فيها أصلا، ما في مجال للعقل فيها. لكن أخبرنا من خلقها العليم بها، فكيف نكذب كلامه ونصدق العقل؟ على كل حال أهل السنة أثبتوا النصوص بالتنزيل من غير تعطيل ولا تشبيه، يعني لم يعطلوا النص، والتعطيل الإخلاء، يعني ما عطلوا النص عن معناه، لا أثبتوا معناه أهل السنة، ما عطلوا ولم يشبهوا. والمراد يقول المصنف ولا تشبيه يعني ولا تمثيل. فأهل الأثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوا النصوص، أثبتوها لله مع التنزيل، نزهوه عن مشابهة المخلوق، ولم يعطلوا النص، ما عطلوا معناه، بل أثبتوا المعنى المراد الحقيقي. ولم يمثلوا، لم يقولوا من الصفات صفات الله جل وعلا مثل صفات المخلوق، ولم يشبهها به. هذا هو اعتقاد أهل الأثر. أما أهل البدع والمخالفون فإنهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا، يعني حتى لو قال أنا ما مثلت أصلا نقول لا أنت مثلت. لماذا؟ لأنه لماذا أنكر النص؟ لماذا أنكره؟ لأنه أول تبادر لدينا أن هذه الصفة تصبح صفات مخلوقين، فلما تبادر لدينا هذا الشيء ألغاه وعطله. وهذه عاقبة من يحكم على النصوص بعقله. ولهذا عندهم قاعدة، عندهم قاعدة، ما وافق العقل أخذناه، ما لم يوافق العقل ما أخذناه. ولهذا يا إخوة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما أراد أن يرد عليهم رد عليهم بنعيم الجنة فقط، لأنهم يعترفون أن هناك جنة، يقول نعم جنة فيها نعيم. قال طيب الجنة فيها ماء؟ قال فيها ماء، فيها خمر؟ قال فيها خمر، فيها لبن؟ فيها لبن، فيها عسل؟ فيها عسل. هل يشبه عسل الدنيا؟ قالوا لا، عسل الجنة ما يشبه عسل الدنيا. ما طيب لماذا تقولون صفات الله تشبه صفات المخلوقين؟ طيب مثل ما تقولون أن ما خلق الله في الآخرة لا يشبه ما خلق في الدنيا، قولوا صفات الله ما تشبه صفات المخلوقين وأنت تنقضي. ولهذا العلماء يقولون الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات تماما. يعني إذا أردت تتكلم في صفات الله جل وعلا تكلم في صفاته مثل ما تكلم في ذاته، فأنت تقول ذات الله كاملة لا تشبه ذوات المخلوقين، إذن صفاته كاملة لا تشبه صفات المخلوقين، إذن ذات الله لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه، إذن صفاته لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات. يقول كل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار، انتبهوا الآيات اللي القرآن، ما قال كل ما صح من الآيات، لا الآيات كلها متواترة، القرآن كله متواتر، ما في شيء في القرآن ضعيف صحيح موضوع، ما في، القرآن متواتر تكفر الله بحفظه. ولهذا قال المصنف كل ما جاء من الآيات، يعني كل ما جاء من القرآن نقبله جملة وتفصيلا. أو صح في الأخبار، يعني أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نقبلها مثل ما نقبل القرآن تماما، لكن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما نقبلها مباشرة بدون أن نتحقق من صحتها، لأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحيح، منها اللي منقول لنا صحيح، ومنها المكذوب عليه عليه الصلاة والسلام والموضوع. فنحن ننظر أولا في خبر النبي صلى الله عليه وسلم هل صح ولا لا، فإذا صح أخذناه وقبلناه، إذن أهل الأثر ماذا يعملون؟ يقول فكل ما جاء من الآيات يعني من القرآن أو صح في الأخبار عن ثقات، يعني صحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الرواه الثقات العدول الذين نقلوا السنة إلينا، قال من الأحاديث نمره كما قد جاء فاستمع إلى آخره. يقول كل ما صح من الآيات، استغفر الله، كل ما جاء من الآيات وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نمره كما جاء لا نحرف. لكن انتبه لكلمة نمره كما جاء، لأن هذا البعض يدخل السم مع الدسم. يجيك ناس من المرجئة الجهمية غيره يقول نحن نمرها كما جاءت، هناك ناس يقال لهم المفوضة. شو معنى المفوضة؟ يقول فوض كلام الله على ما هو عليه، أبد ما نحرف، نقول نحن نمره كما جاء. يجيك واحد مثلا من الجهمية من المعتزلة يقول لك الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله، يقول تعال شو معنى يليق بجلاله؟ هل تثبت علوه على خلقه ولا لا؟ فأحيانا يريد أن يمر هذه الكلمة على أهل السنة، فأهل السنة يمرون الكلام كما جاء، لكن يمرونه كما جاء بلفظه ومعناه، بل يداه مبسوطتان يمرون بلفظه يداه ومعناه أنها يد حقيقية. أما المفوضة يقول نحن نمره كما جاء، يقول نحن مثل الإمام أحمد نمر كما جاء، لكن ما معنى تمرونه كما جاء؟ قال لا تسألنا ما ندري وش معناه. لماذا؟ لأنهم لو حرفوه لكفروا، القرآن ما يجوز تحريفه، فقالوا نمره كما جاء. إذن أهل السنة كل الأئمة نصوا على أن القرآن والسنة في آية الصفات يمرونها كما جاءت، والمبتدئة منهم من يقول يمرها كما جاءت، إذن العبارة واحدة، لكن أهل السنة يمرونها كما جاءت بلفظها ومعناها، انتبه لهذا. أما المفوضة فإن يمرونها باللفظ والمعنى يقول ما ندخل، لا نفسرها ولا نقول شيء ولا ندري شو معناها عجبا. إذن هذا معنى كلام المصنف، أن أهل الأثر يمرون القرآن والسنة كما جاء بلفظه ومعناه، هذا معنى كلامه. من الأحاديث نمره كما قد جاء، يعني كما قد جاء عن الله ورسوله، فاسمع من نظامي واعلم، يعني اسمع هذه المنظومة سمع واعي واعلم ما فيها، فإنها صدرت عن أثري متبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأئمة الهدى، فعليك أن تسمع هذه المنظومة وتعلمها. قال من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام واعلم ولا نرد ذاك بالعقول. ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جبول، فعقدنا الإثبات يا خليل من غير تعظيم ولا تمثيل، فكل من حول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واشترى وخاض في البحر الهلاك وافترى، ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه بالأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. قال رحمه الله تعالى ولا نرد ذاك بالعقول. ذاك ما المراد بذاك؟ ما ورد من الآيات وما صح من الأخبار الذي ذكرها قبل قليل، يعني وردت آيات في القرآن تتكلم عن الصفات ووردت حديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه لا نرد ذاك بالعقول، يعني لا نجعل العقل يحكم عليها، لأن هناك أمور العقل لا يدركها، هناك نصوص لا مجال للعقل فيها، لكن بعض النصوص الشرعية نقض من لحم الإبل الفطر في السفر ونحو هذه ممكن العقل له مجال أن يبحث عن الحكمة، لكن هناك أمور لا مجال للعقل فيها. لماذا؟ لأنها غيبية، لولا أن الله أخبرنا أو رسوله صلى الله عليه وسلم ما درينا عنها ولا علمناها، فهذه ليس هناك مجال للعقل فيها أبدا. ولهذا يقول ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهول، يعني ما رد هذا العقل لأجل قول مفتر يعني كاذب وجاهل. لعلي أعطيكم مثال، قوله الرحمن على العرش استوى، هناك ناس ردوا هذا الكلام إلى العقل وقال العقل يدل على أن استوى استولى. ما دليلنا لما ردنا العقل لأجل قول مفتر جهول؟ ماذا قال مفتر الجهول؟ قال هناك بيت ينسب لنصراني يقول فيه قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم عراقي. قد استوى بشر يعني استوى على العراق. طيب هنا ردوا هذا الكلام إلى العقل ولم يكتفوا أيضا بالعقل بل استدلوا بقول وبيت من الشعر منصوب إلى نصراني وهو لم يثبت أنه للنصراني. هذا الأمر الأول لا يوجد في دواوينه. والأمر الثاني إذا ثبت أن له فهو كلام نصراني كافر فكيف استدل به على القرآن والسنة؟ فمثل هذا مفتري وجهول. كيف تأتي العقول وتترك كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لقول هذا المفتري الجهول؟ وعلى هذا نقول إن رد النصوص إلى العقل رد النصوص إلى العقل فيه محاذير. المحذور الأول أن هذه القاعدة باطلة. كون النص يرد العقل هذه القاعدة باطلة. لماذا؟ لأن العقل أصل يقول لنا ها ردوني إلى النص، صح ولا لا؟ ها ماذا يقول العاقل؟ العقل الصريح ماذا يقول؟ يقول أنا تابع للنص وليس النص تابع لي. إذا هذا الأمر الأول، هذا ما يدل على بطلان. الأمر الثاني أن العقل السليم يقول إن الخبر الذي لا مجال للعقل فيه لا ترده العقل. العقل السليم يقول إن الخبر الذي لا مجال للعقل فيه فلا يرد العقل ولا نعتمد فيه على العقل. يعني هناك خبر لا يمكن يدرك العقل لا مجال له، ها فالعقل السليم يقول لا تردون هذا إلي. غلط. يعني أي شخص عاقل يقول لك شيء أنا ما أعلمه غيب ما يدرك عقلي لا ترد إلى عقلي أبدا، هذا يرد إلى النص. واضح ولا لا؟ المحذور الثالث أن تحكيم العقل على النصوص تحكيم فيما لا يحيط به. أن تحكيم العقل في النصوص تحكيم على ما لا يحيط به. يعني إذا قلنا العقل يحكم على النص فقد حكمنا العقل بشيء هو لا يحيطه ولا يدركه. فلو أخذنا الآن إنسان جاهل يعني ما يعرف حتى الفاتحة، لا يقرأ ولا لا يعرف شيء من الدين، قلنا تعال أحكم في هذه القضية بين شخصين، هل هذا منطق؟ لا، لأنه لا يحيط به لا يدركه، كيف يحكم؟ إذن العقل كيف يحكم بأمور غيبية لولا أننا أخبرنا ما علمناها؟ نردها العقل نقول هذا لا يمكن. الأمر الرابع أن هذه العقول التي ردوا النصوص إليها هي متناقضة. هذه العقول متناقضة، فمنها ما يؤول ويحرف ومنها ما يفوض. يقول أنا ما أدري عن معنى هذه الآية ومعنى هذا الحديث، ومنها ما يؤول اليوم ويرجع غدا. إذن هي متناقضة، فكيف يرد إليها شيء هي أصلا متناقضة فيه؟ الأمر الخامس وهو مهم جدا، أننا إذا ردينا أو إذا رددنا النصوص إلى العقل ارتكبنا محظورين. إذا ردينا النصوص إلى العقل ارتكبنا محظورين. المحظور الأول المحظور الأول أننا سنقول على الله بلا علم. هذا المحضر الأول. المحضر الأول أننا سنقول على الله بلا علم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا في الثلث الآخر إلى السماء الدنيا. طيب إذا ردنا العقل قلنا ما ينزل. طيب حنا قلنا على الله بلا علم الآن، هذا لا يجوز. إذن الأمر الأول أن نقول على الله بلا علم. الأمر الثاني أننا ننفي عن الله ما أثبته لنفسه. ننفي عن الله ما أثبته لنفسه، فالله يثبت لنفسه صفة، يثبت لنفسه شيء ونأتي نحن وننفيه. هو أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه منا، ونأتي نحن وننفيه. لا يزال الله عز وجل يلقي في النار وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الله فيها قدمه وفي رواية رجلاه وينزل بعضها لبعض قط قط. يقول لك لا نثبت لله القدم ولا نثبت له الرجل. طيب تعال يا أخي، من الذي قال كلام هذا؟ من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أنت أعلم أو هو عليه الصلاة والسلام؟ فكيف يخبرنا الصادق الذي يوحي الله إليه بهذا الكلام؟ ويأتي الذي رد الكلام بالعقول يقول لا ما نثبت لله القدم. طيب لماذا ما يثبتون القدم لله؟ لأن يتبادر إلى أذهانهم أقدام المخلوقين. فقالوا لو أثبتنا لله قدم نضطر أن نثبت له أصبع وظهر مفاصل. شو الكلام هذا؟ هذه عقول فارغة. يعني الآن أهل السنة قالوا لهم الجمل له يد؟ قالوا نعم الجمل له يد. طيب البعوضة لها يد؟ قالوا البعوضة لها يد. قال هل تشبه يد البعوضة يد الجمل؟ قال لا. قال سبحان الله، تفرقون بين يد البعوضة والجمل وهما مخلوق، كل منهم مخلوق، تقول هذا لا يشبه هذا، ولا تفرقون بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فعلى كل حال رد النصوص إلى العقل هلاك، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يخوض في الأمور الغيبية أو يتكلم بها إلا على ما ورد به النص، كما قال الإمام أحمد لا نتجاوز القرآن والحديث. الأمور الغيبية لا نتجاوز القرآن والحديث. قال ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهولي، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيلة. يقول فعقدنا يعني فعقيدتنا الإثبات. المصنف هنا عليه مأخذ، عليه نقص، لكنه ما أراده رحمه الله تعالى. هو يقول عقيدتنا الإثبات، والصحيح أن عقيدتنا الإثبات والنفي، لا بد من هذا. عقيدة الإثبات والنفي، يعني نثبت لله صفات الكمال وننفي عنه صفات النقص. لكن هو رحمه الله هنا لأنه يرد على الذين ينكرون الصفات، فتكلم عن الإثبات فقط ولم يتكلم عن النفي. قال فعقيدتنا الإثبات، يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا عقيدتنا. وأيضا عقيدتنا النفي، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتلخص في هذا أننا نثبت لله عز وجل صفات الكمال. ولهذا ذكر الله له صفتين جل وعلا نص عليها، قال ليس كمثله شيء، ها أكملوا، هو السمع البصر. نص الله على السمع البصر، لماذا ما قاله العليم الحكيم؟ نص على السمع والبصر، مع أنه قال في أول آية ليس كمثله شيء هو السمع البصير. نص على السمع والبصر لأن المخلوقات كلها تشترك مع الله في مسمى السمع والبصر. كل المخلوقات بني آدم والبشر والدواب كل منهما سميع بصير، فقال في أول آية ليس كمثله شيء هو السمع البصير. فكأن الله يقول انتبهوا، الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، لأنه قال في أول آية ليس كمثله شيء. هذه من أعظم الآيات التي يرد بها على المحرفين والمعطلين لصفات الله جل وعلا. فقال فعقدنا الإثبات يا خليلي، والخلة أعلى درجات المحبة. يعني كأنه يقول الذي يثبت صفات الله جل وعلا كما جاءت وينزه عن التشبيه والتعطيل هو معنا بمنزلة الخلة، والخلة هي أعلى درجات المحبة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، أعلى درجات المحبة الخلة. فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ومحمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، وهذه فائدة لا ينبغي أن نتركها. بعض الناس يقول إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، هذا خطأ، هذا نقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليس حبيب الرحمن فقط، بل هو خليل. ولهذا موسى كريم الرحمن، إبراهيم خليل الرحمن، محمد عليه الصلاة والسلام كريم الرحمن وخليل الرحمن، فالله كلمه فوق سبع الطباق واتخذه خليلا. فما هناك صفة الأنبياء فيها كمال إلا وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فهو خير البشر. لكن المصنف هنا أراد أن يشير إلى أن الخليل والمصاحب والرفيق والصديق الصحيح هو الذي يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بقير إيه وش بدك عندنا هذا؟ وش اللي صوت ساعة؟ طيب. قال فعقد الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، يعني عقيدتنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تعطيل، لا نعطل الصفة نقول ليس له هذه الصفة، ولا نمثل نقول نعم نثبت الصفة لكن كصفة المخلوقين، لا نثبتها لكن لا نعطل ولا نمثل، فنثبتها صفة تليق بجلاله. أخبر الله بأن له يد نثبت له يد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله له أصبع نثبت له أصبع، قال الله ويبقى وجه ربك نثبت له الوجه إلى آخره. فنثبت هذه الصفات ونعلم ونعتقد ونجزم أنها لا تشبه صفات المخلوقين وجه من وجه، بل هي صفة كاملة في غاية الكمال. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، فكل من أول في الصفات كذاته من غير مثل. يقول المصنف أعطانا قاعدة رحمه الله تعالى، يقول يعني الذين يردون الكلام إلى عقولهم مساكين، لو أنهم علموا أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات ارتاح. فهو يقول فكل من أول في الصفات كذاته، يعني الذي يؤول في الصفات يلزم أن يؤول في الذات، وإلا ما دام أنه يثبت الذات لله جل وعلا فما المانع أن يثبت الصفات؟ ولهذا يرد على المعطلة والمحرفة إذا قال إن الله ليس له يد، قلنا له هل الله موجود؟ سيقول نعم. قلنا أنت موجود صح ولا لا؟ إذن اشتركت مع الخالق، أنت موجود ولا موجود؟ قال لا، وجوده لا يشبه وجودي. قلنا ما شاء الله صح، إذن أثبت له اليد وقل يد ليست كيد. فالكلام عن الصفات كالكلام في الذات، هل الله له ذات؟ قال نعم الله له ذات، حي سميع بصير قادر. طيب هل ذات ذات المخلوقين؟ قال لا، ذات الله لا تشبه ذات المخلوقين. طيب صفاته؟ قل لا تشبه صفات المخلوقين. ولهذا قال العلماء الكلام في الصفات كالكلام في الذات تماما، فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته، يعني من غير إثبات، يعني الذي يؤول في الصفات من غير دليل يثبته على تأويله فهذا مخطئ. صلى الله وسلم على نبينا محمد.